وبين السيدة سارة. الحب اللي ما بينهم هو اللي خلاها تعمل كده. حاجة تانية، سيدة سودة بنت زمعة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعت أو خطر على بالها أن النبي عسام هيطلقها، فقالت لها يا رسول الله أجعل ليلتي لعائشة. ليه العائشة؟ لأن عائشة كانت أحب زوجة للنبي. الدليل على كده حديث رواه مسلم، قلنا كل حاجة لازم يكون عليها دليل صحيح. حديث رواه مسلم، عمرو بن العاص كان رجع من سرية ذات السلاسل ومنتصر وفايز وهو، فحب يسأل النبي عسام، بيقول له من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. هو قال له يعني مش قصدي على النساء، قال من الرجال، قال أبوها أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. فسكت عند ذلك وقال خلاص يعني كفاية كده، لحسن إيه لا نفسنا. فسبحان الله، فكانت أحب واحدة القلب النبي اللي هي أمنا عائشة. ولا يؤاخذ الزوج، خذوا بالكم الحتة مهمة ديت، لا يؤاخذ الزوج على زيادة المحبة القلبية لزوجة دون أخرى. خذوا بالكم المحبة القلبية دي بيد الله، المحبة بيد الله سبحانه وتعالى، إنما يؤاخذ على العدل في المبيت والعطاء. واخد بالك؟ طيب معنا تليفون، مين؟ ألو. ربنا يحفظك استاذ موسى. السلام عليكم. يعطيك العافية حبيبي. الله يخليك يا استاذ موسى، ربنا يحفظك يا رب ويعزك. كيفك يا شيخ؟ الله يعزك ويبارك فيك. شوف أنا تائب جديد. تبت على داية، ربنا يحفظك يا رب ويجازيك كل خير والله. وانت بصراحة يعني الله يكرمك. الله يبارك فيك يا استاذ موسى ويجمعنا وياك مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ في شغلة صغيرة. اتفضل يا استاذ موسى. أنا 25 سنة وأنا في المعاصي. نعم. والآن الشيطان مطاردني بشكل مش طبيعي. نعم. فبدي يا إما نصيحة يا إما تدعي. هدعي لك وهقول لك نصيحة دلوقتي حالا على الهواء. عيني حاضر يا استاذ موسى. الله يسعدك. أنا سعيد جدا بمكالمتك. وسعيد جدا جدا جدا ان الحمد لله يعني ربنا يا رب يجعلك في ميزان حسناتنا جميعا. والله الاردن كلها بتحبك. ربنا يخليك، وانا بحب اهل الاردن والله، ربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين. طبعا الاستاذ شريف بيقول لي ان جالنا رسائل كتير جدا اس ام اس، ان شاء الله هنبتدي نرد عليها من الحلقه القادمه ان شاء الله. انا عايز اقول بس حاجه صغيره خالص، وابعته طول الاسبوع وان شاء الله هنحصل كل الرسائل ديت ان شاء الله في كل حلقه ان شاء الله. اخويا وحبيبي الاستاذ موسى، ربنا يبارك فيك ويعزك، انا بحبك في الله. عايز اقول لك حاجتين. الحاجه الاولانيه، اوعى تستسلم للشيطان، لان الشيطان عايز يأسك من رحمه ربنا. اسمع لكلام ربنا، قال جل وعلا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. حديث الآية الثانية، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك مش يغفر لهم، لا يبدل الله سيئاتهم حسنات. الحديث القدسي، قال جل وعلا كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. طب فينا الذنوب أكتر، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا في أكتر، يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا، بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. اوعى تيأس من رحمة الله، واوعى تظن في لحظة من اللحظات ان ربنا مش هيغفر لك. أذنبت 25 سنة 50 سنة 100 سنة، ما دمت تبت قبل ان تغرغر وقبل ان تطلع شمس من المغرب، ان شاء الله التوبة مقبولة، وان شاء الله ربنا يكرمك ويبدل سيئاتك حسنات وهديك حتة كده جميلة قوي. عمر بن الخطاب كان يمازح الصحابة يقول ايه، انا اكتر واحد فيكم عندي حسنات. قال له كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال لهم لأن أنا قبل أن أسلم كنت أخطر واحد عندي سيئات، فلما أسلمت ربنا بدل سيئاتي إلى حسنات فأصبحت أكتر واحد فيكم عندي حسنات. دي كانت رسالتي لأخويا وحبيبي الأستاذ موسى، ربنا يبارك فيك رب العالمين. عايز أقول أن السيدة سودة قامت أهدت ليلتها لأمنا عائشة عشان تبقى زوجة النبي، لتكون زوجة له في الدنيا وفي الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر مثال، الطفيل بن عمرو الدوسي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وكان سيدا في قومي، فلما عاد زوجته دخلت عليه فقال لها إليك عندي، مش عايز ما تقربيش مني. قالت له لماذا؟ قال لها أنا أسلمت أنت مشركة. قالت إذن ديني دينك، أنا على دينك، أنا أسلمت. فأسلمت زوجته ليه؟ اللي كان بيربطهم الحب، وأبوه أسلم وأبوه وأمه أسلمت، الكل أسلم ليه؟ اللي بيربطهم الحب. عشان كده جماعة عايزين نخلص بالحلقة ديت بحاجات معينة. أول حاجة، بالله عليك نفسك تشوف النبي، نفسك تخش بيت النبي، هتقدم هدية إيه للنبي؟ هيجي لنا اس ام اس طول الأسبوع هنتلقاها إن شاء الله، ونبتدي نرد على الاس ام اس المهمة جدا جدا ونعلق عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة. بالله عليكم إن شاء الله أول ليلة هنخشها في بيت النبي عسام هي الأسبوع القادم إن شاء الله، يوم الثلاث الساعة 8 توقيت مصر، 9 توقيت السعودية إن شاء الله. يعني عايز أقول حاجة، هتقدم إيه هدية للنبي؟ بالله عليكم ركزوا في الاس ام اس بجد على هقدم ايه هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. حاجة تانية، عايزين مرة تانية نقعد مع ازواجنا الليلة دي ونراجع نفسنا ونظبط حياتنا ونحاول يكون لنا هدف ان شاء الله. احنا عباد لله، احنا طلاب جنة، وان شاء الله ربنا يجعلنا سبب في هداية الناس من حوالينا، علشان كنتم خير امة اخرجت للناس. هنتكلم عن عودة الحب للبيوت، هنخش اول ليلة بيت النبي عليه السلام الليلة اللي جاية يوم الثلاثة القادم ان شاء الله. استحدوا، جهزوا نفسكم، هنخش بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هنقضي أجمل وأطول ليلة في بيت النبي وهو قاعد مع أمنا عائشة في حديث طويل وجميل وشيق جدا جدا جدا، خليه مفاجأة مش هقول لكم عليه، لكنه حديث من أمتع الأحاديث التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمنا عائشة. أحبكم في الله بجد والله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.